الصف. الأول أن تكون في مقام جعل القبلية لمطلق البلوغ. كان الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن. إلا لأن هناك مجموعة من الروايات التي ادعي استفادتها دلت على أنه من بلغه شيء أو ثواب على عمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه مطابقا للواقع. هذا المضمون استفاد منه البعض أنه دال على حجية مطلق الخبر، السلام عليكم، دال على حجية مطلق الخبر في الأحكام غير الإلزامية. يعني بعبارة أخرى، نحن الأدلة الدالة على حجية الخبر على قسمين. قسم من الأدلة دال على حجية خصوص خبر الثقة أي العادل، وهذا مختص بالأحكام الإلزامية. وقسم من الأدلة دال على حجية مطلق الخبر سواء كان الراوي عادلا أم لم يكن، ثقة أم لم يكن. أي راو لو نقل خبرا في غير الإلزام من الأحكام فإن خبره حجة. إذن هذه الروايات بقدر جعل الحجية للخبر مطلقا ولكن في الأحكام غير الإلزامية. وبناء على هذا الاحتمال تتم القاعدة المعروفة قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني نحن فيما يرتبط بالأحكام غير الإلزامية لا نحتاج إلى علم الرجال، أما في الأحكام الإلزامية نحتاج إلى علم الرجال لمعرفة أن هذا الرأي عادل أو ليس بعادل، ثقة أو ليس بثقة. أما في الأحكام غير الإلزامية فتصل نحن لا ننظر إلى السند، الرأي من كان فإن خبره حجة علينا، ولكن بشرط واحد، وهو بشرط أن لا نقطع بأنه كاذب. أما لو قطعنا بأنه في هذا الخبر كاذب كاذب على النبي، فيكون مصداق من تبوأ علي من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ليس بحثنا في تلك الجهة، وإنما بحثنا في أن كل خبر لو ورد في غير الأحكام الإلزامية فهو حجة، كما أن خبر الثقة في الأحكام الإلزامية يكون حجة. هذا الاحتمال الأول في الرواية. الاحتمال الثاني في الرواية أن نجعل البلوغ عنوانا ثانويا للاستحباب. يعني مثلا قال الراوي من قرأ الحمد فله كذا ثواب، هنا قبل أن يبلغ هذا الخبر لا يوجد في حقك استحبابه. قبل أن يبلغ هذا الخبر في ثواب الحمد لا يوجد في حقك أنه من قرأ الحمد أو يستحب قراءة الحمد، ومن قرأ فليستحق ماذا؟ كذا ثواب. أما إذا بلغت هذه السورة سيكون قراءة الحمد ماذا؟ مستحبا، ويترتب على هذا الاستحباب هذا الثواب الخاص. أنا أضرب مثال حتى يتضح المثل. شوف أكل الميتة ما هو حكمها في الشريعة؟ حرام للمحرم. نقول أن أكل الميتة حرام، فهذا هو العنوان الأولي لأكل الميتة. حتى الآن لو صرت مضطرا أكل الميتة ماذا يكون؟ حلال لحرام يكون حلال. هذا الحلال حلال واقعي لحرام واقعي، حلال ظاهري حلال واقعي. لماذا؟ لأن الحرمة إنما كانت لأكمل الميتة في حال الاختيار، أما في حال الاضطراء فقد تغير هذا العنوان فوجد ماذا؟ حكم الآثار. إذن الاضطرار يجعل ما هو حرام يجعله ماذا؟ يجعله حلال. هذا العنوان الثاني نسميه عنوان ثانوي، ذاك العنوان نسميه ماذا؟ عنوان أولي. الأخير يريد أن يقول بأنه يلزم اجتماع الحرمة والحلية في الواقع. ما شكله؟ الجواب في محله، وهو أنه الذي يلزم منه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، مو في الجمع بين العنوان الأول والعنوان الثانوي، لأن العنوان الأول عنوان والعنوان الثانوي ماذا؟ عنوان آخر. فإذا اختلف العنوان يمكن أن يختلف الحكم أو لا؟ الذي هو محال أن يكون العنوان واحد للحكم ماذا؟ مختلف. لكن المحال هو ماذا؟ أن يكون العنوان واحد ولكن الحكم حلية وحرمة، هذا محال. أحسنته. أما هنا نفس العنوان لعنوانين، فإذا اختلف الحكم يكون معقولا، لأن العنوان الأول له الحكم الأول والعنوان الثاني له الحكم الثاني. الآن نأتي إلى سورة الحمد، يقول قبل البلوغ عنوان الأول ليس بالمستحب ولا يترتب عليه هذا السبب. بعد البلوغ، البلوغ يكون عنوانا ثانويا يؤدي إلى أن يكون هذا الفعل ماذا؟ مستحبا فيترتب عليه هذا السبب. واضح المطلب ولا؟ إذا لا نقول أن الروايات بسبب جعل الحجية لمطلق الخبر في الأحكام غير الإلزامية كما هو في الاحتمال الأول، وإنما نقول أن الروايات بسبب ماذا؟ بسبب بيان أن البلوغ يحقق لنا عنوانا ثانويا، والعنوان الثانوي يكون ماذا؟ يكون الفعل به مستحبا. فإذا صار الفعل مستحبا يستحق الإنسان الثواب عن الفعل ولا يستحقه؟ يستحق على ذلك، لأن الاستحباب حكم شرعي، ومن فعل الاستحباب فإنه يستحق ذلك الثواب الذي وعد به في الرواية. إذا نجعل البلوغ عنوانا ثانويا للفعل، الفعل قبل البلوغ قبل وصول الخبر إلينا لا يوجد فيه استحباب، ولكن بعد أن بلغنا يكون ماذا؟ مستحبا استحبابا واقعيا، فيترتب عليه الثواب لمن عمل بذلك الاستحباب الواقعي. هذا الاحتمال الثاني في هذه الرواية، أن نقول أن الروايات ليست بسبب جعل الحجية، وإنما الروايات بسبب بيان ماذا؟ بسبب بيان أن بلوغ الفعل يجعل للفعل عنوانا ثانويا فيكون مستحبا. فإذا صار مستحبا صار مستحبا، يستحق الإنسان الثواب على الفعل المستحب ولا يستحق؟ يستحق ذلك. إذا لا علاقة بهذه الروايات بجعل الحجية وعدم جعل الحجية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول هذه الروايات أساسا ليس فيها حكم مولوي، لا جعل الحجية كما في الأمر الأول، ولا جعل الاستحباب كما في الحكم الثاني. في الاحتمال الثاني طبعا الفرق بين الأول والثاني أن الأول حكم وضعي الحجية، وأن الثاني حكم تكليفي، لأن الاستحباب حكم تكليفي ومو تكليفي، حكم تكليفي. هذا الفرق ماذا؟ بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ولكن كلا الاحتمالين الأول والثاني يفرض أن هذا الحكم حكم مولوي وحكم إرشادي. أقول حكم مولوي، هذا الحكم المولوي تارة الحكم المولوي وضعي، وأخرى حكم المولوي ماذا؟ تكليفي. في الاحتمال الثالث نقول أساسا هذه الروايات ليست بسبب بيان الحكم المولوي، وإنما هي بسبب بيان الحكم الإرشادي. الأحكام الإرشادية هذا معناها أن العاقل يحكم بشيء، والشارع عندما يحكم يريد أن يرشد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل. الشارع يقول أطيع الله وأطيع الرسول، هذا الحكم مولوي وإرشادي. يقولون بأن هذا الحكم لا يعقل أن يكون مولويا، بل هو حكم إرشادي. لماذا لا يكون مولويا؟ يقولون لأنه لو الله أراد أن يأمرني أن أطعنيه فأسأل منه لماذا أطيعك؟ يجيبه لماذا؟ يقول أنا أقول. أجيبه ومن قال أنه تجب طاعته؟ إذا ما لم يدخل العاقل على الخط ويقول أنا أقول أنه تجب طاعته لا يجب طاعته أطيعه. من لم يحكم العاقل أن الوكيل حقا تجب طاعته إذا قوله أطيعوني تجب طاعته أو لا تجب طاعته؟ لا تجب طاعته. إذا من الحاكم بأن الله تجب طاعته؟ الشرع أم العاقل؟ العاقل. وإذا ورد في الشرع ما يدل على وجود الطاعة يقول هذا ليس حكم مولوي بعد وإنما حكمه هو إرشادي إلى حكم العاقل. واضح هذا المطلب؟ الاحتمال الأول والثاني كان مبني على أن الحكم مولوي من المولى، إما حكم المولوي وضعي إما حكم المولوي تكليفي. الاحتمال الثالث أساسا يقول هذه الأوامر اللي وردت في هذه الروايات ليست حكما مولويا وإنما هي ماذا؟ إرشاد. إرشاد إلى شيء، إلى أي شيء؟ يقول إرشاد إلى حكم العقل بأن الاحتياط حسن على كل حال. إذا التفتوا جيدا، إذا شككت أن هذا نجس أو طاهر أطالب الطهارة ماذا تقول؟ طاهر يجوز تشربه أو لا تشربه؟ حتى لو احتقت وتركت شربه العلم الأفضل احتمال أنه نجس في الواقع ستشرب نجس. إذا شككت أن هذا الثوب لك أو لغيرك تستطيع أن تجرئ طالب البراءة أو لا؟ نعم، ولكن يوجد احتمال في الواقع أنه لغيرك لا يقبل أن تتصرف أو لا. إذا العاقل الأفضل يقول لك ماذا؟ أن تجتنب. أخوك دينك فاحتق لدينك. فالاحتياط حسن على ريحة. خذ وردت رواية عمن عن الذي تقول من فعل كذا فله استوقع كذا. احتمال أخر أن هذا الذي قاله صدر من النبي أو لا يوجد هذا الاحتمال. يوجد العاقل ماذا يرى هنا؟ الأفضل أن تنقاد أو الأفضل أن تترك؟ الأفضل أن تنقاد وتأتي لعله صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الروايات ليست بسبب بيان الحكم المولوي وضعي تكليفي وإنما هي بسبب بيان الإرشاد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط على كل حال. إذن أساسا هذه الروايات ليست بسبب جعل الحجية أو جعل الاستحباب الحكم التكليف. هذا الاحتمال الثالث. ما أدري واضح الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الرابع أن نقول أساسا ليست الروايات لا بسبب بيان الحكم المولوي كما في الأول والثاني ولا بسبب بيان الحكم الإرشادي كما في الثالث، بل أن الروايات بسبب بيان أن توجد أن الله أو أن هناك وعدا من النبي بأنه من التزم فيستحق له. هذه الروايات لن تقول هكذا أنه نحن نعد لسان الروايات هذا نحن وعدنا أن كل من بلغه شيء عمل وعمله أم نسل له في الوحد حتى لو لم يكن ذاك الذي وصله قد بلغ صبر منه. واضح المطلب له ليست إرشاد إلى حكم العقل بل هي ماذا؟ بيان للوعد المولوي. ما هو هذا الوعد؟ يقول تقول هذه الرواية أيها الناس اعلموا إذا بلغكم شيء عنا وعملتم به بعنوان أنه صدر منا فنحن نعدكم أننا سنلتزم بذلك الثواب الذي وعدتم في الرواية وإن لم يكن قد صدر منه. خب لقائل أن يقول خب هذا الوعد لابد فيه ملاك، خب لماذا وعد الأئمة بهذا الوعد؟ مصلحة. وفيها اعتبارات كثيرة، واحدة منها لإثبات كرمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ممكن أو غير ممكن هذا؟ ممكن أنه يريد أن يقول أنا عندما يأتيني خبر من أبي يقول انه خبر اتاني من ابي يقول ان اباك يريد منك كذا وكذا وانا فعلت ذلك الشيء ووقعت ايضا في مشقة. ثم ذهبت الى ابي وسألته هل قلت لفلان كذا افعل؟ يقول لا انا لم اقل له ذلك. هنا الكرم والجود يقتضي ان يعطيني ذلك الجزاء او لا يعطيني شيئا. اي منهما؟ الكرم والجود يقتضي انه لما انا فعلت ذلك بعنوان انه صادر من ابي ان استحق على ابي شيئا. فاذا هذه الروايات لا هي لبيان الحكم المولوي كما في الاول والثاني ولا هي لبيان الحكم الارشادي كما في الثالث وانما هي لبيان ان المولى وعده والتزم على نفسه ان من فعل شيئا لانه صدر مني انا اثيبه ذلك الذي وعد به. لماذا؟ لاي ملاك كان ولو لهذا الملاك ولو لملاك ان يخلص الناس من النار ويدخلهم الجنة ولو بهذا الملاك باي ملاك كان. المهم ان هناك وعدا مولوي بان من بلغه شيء على عمل وعمل ذلك العمل بعنوان ذلك الثواب وانه يرى تحصيل ذلك الثواب انه يستحق ذلك. طب هنا يوجد فرق بين الثالث والرابع او لا يوجد فرق؟ يقول السيد الشهيد نعم يوجد فرق. الفرق الوجه الثالث يقول ارشاد الى حكم العقل. حكم العقل ما هو؟ يقول من انقاد واحتاط يستحق الثواب. ولكن اي ثواب؟ هذا الثواب الذي ذكر في الروايات او اي ثواب؟ العقل بعد لا يعين انك تستحق هذا الثواب، يقول انت تستحق الثواب ولعله اقل مراتب بمراتب من ذلك الثواب الموجود. ماذا؟ في الروايه. لان العقل يقول المنقاد يستحق ماذا؟ الثواب. اما يستحق ذلك الثواب الذي بلغه بعد هذا العقل لا يقوله. ها؟ اما هذا الوجه الرابع ماذا يقول؟ يستحق اصل الثواب لا يستحق ذلك الثواب الموجود في الروايه. الثواب الذي بلغه لان هناك وعد بان يعطي ثلاثه الثواب. اذا هناك فرق بين الوجه الثالث والوجه الرابع. هذه هي الاحتمالات الاربعه في هذه الروايه. الاحتمال الاول ان الحكم تكليف، ان الحكم مولوي ولكن وضعي. الثاني ان الحكم مولوي تكليفي. الثالث ان الحكم ارشادي. الرابع لا يوجد اساسا حكم لا ارشادي ولا مولوي وانما يوجد وعد من صاحب ذلك الذي بلغنا عن. خذ اي الاحتمالات اقرب الى الواقع؟ يقول الذي يفيد قاعدة التسامح في أدلة السنن هو احتمال، احتمال الأول. وهذا الاحتمال الأول ليس فقط أنه لا دليل عليه بل الدليل قائم على عدم صحته. فإذا هذه احتمالات الأربعة ومتكافئة. إذا من أراد أن يعين واحدا منها في قبال الاحتمالات الأخرى لا بد أن يقيم ماذا؟ قرينة على ذلك، لا بد أن يقيم الدليل. إذا فالقائلون بالتسامح في أدلة السنن، طبعا هناك احتمالات أخرى، احتمال خامس الثالث، بس بعد هذا بنقول إلى دراسات أعمق. إذا من يرى أن هذه الروايات بسبب الاحتمال الأول فلا بد أن يقيم الدليل والقرينة لنفي ماذا؟ الاحتمالات الثلاث الأخرى. فلا يوجد عندنا دليل. إذا الإشكال الأول على الاحتمال الأول ما هو؟ أنه لا دليل يعين هذا الاحتمال في قبال تلك الاحتمالات. الإشكال الثاني أن الدليل قائم، أن القرينة في هذه الروايات موجودة لنفي الاحتمال الأول. ما هي تلك القرينة؟ أنا أضرب مثال وأأتي إلى محل الكلام. الشارع لماذا جعل حجية خبر الثقة؟ لماذا جعل خبر الثقة حجة؟ سؤال، لماذا جعل الشارع خبر الثقة حجة؟ تقول جعل الشارع خبر الثقة حجة باعتبار أنه في الأعم الأغلب ماذا؟ مطابق للواقع، كاشف عن الواقع. إذا قد أخذ في جعل الحجية لخبر الثقة ماذا؟ المطابق للواقع. فلو وجدنا في مورد أنه قال حتى لو لم يكن مطابقا للواقع، هذا مناسب لذلك الولاد أو مو مناسب لذلك الولاد؟ مناسب له. يمكن أن نقول أن خبر زرارة حجة، خبر زرارة حجة حتى لو كان ما أخبر به مخالفا للواقع. إذا كان مخالفا للواقع لقد لا معنى لحجية، إنما جعلت حجية خبر زرارة لماذا؟ لاحتمال المطابقة للواقع. فإذا قلنا أنه حتى لو لم يكن مطابقا، هذا معناه ماذا؟ أنه لا يوجد هناك ملاك جعل الحجية، لأنه إنما جعل الحجية حتى يكون ماذا؟ موصلا إلى الواقع. أما إذا أخذ في نفس الروايات أنه وإن لم يكن مطابقا للواقع، إذا هذا ليس بقدر جعل الحجية، وهذه الروايات ماذا يوجد فيها؟ وإن كان النبي لم يقله، يعني ماذا؟ وإن كان ما أخبرك غير مطابق للواقع، إذا ليس بسبب جعل الحجية، لأن جعل الحجية يعني لابد احتمال ماذا؟ المطابق للواقع، وهذه تقول وإن لم يكن مطابقا، إذا ليست بسبب جعل الحجية للخبر، إذا الاحتمال الأول ساقط عن الاعتبار لوجهين. الوجه الأول لعدم الدليل المعين لهذا الاحتمال في قبال الاحتمالات الأخرى، الوجه الثاني لقيام القرينة والدليل على عدم إرادة هذا الاحتمال. نأتي بالاحتمال الثاني، وهو أن تكون هذه الروايات بسبب جعل استحباب واقعي للعمل، ولكن بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأول. ها؟ هنا نقول هذا الاستحباب الواقعي أنتم من أين استكشفتم؟ يقول لأنه ترتب الثواب، وترتب الثواب لا يكون إلا على ماذا؟ على شيء مطلوب شرع. إنسان متى يستحق الثواب؟ إذا طلب منه شيء شرعا فعمل ذلك العمل فيستحق الثواب ماذا؟ على الذي أمر بذلك. هسه هذا الاستحقاق استحقاق الحقيقي او استحقاق التفضلي، بعد هذا في علم الكلام، يعني نحن واقعا نستحق على الله شيء اذا عملنا بالواجبات وانتهينا عن المحرمات، او انه اذا استحققنا استحقاقنا انما يكون بتفضل منه، هذا موكول الى علم الكلام. المهم متى نستحق الثواب على عمله؟ اذا كان ذلك العمل مطلوب شرعا. اما اذا لم يكن ذلك العمل مطلوب شرعا، انا استحق الثواب على ذلك العمل؟ اذا هذه الروايات قالت انت تستحق الثواب، نستكشف من هذا الاستحقاق الثواب ماذا؟ ان العمل مطلوب شرعا يعني مستحب الواقع. السيد الشهيد يقول هذا الوجه مبني على ان استحقاق الثواب لا يكون الا على العمل المطلوب شرعا، يعني ليس الامر كذلك، فانه قد يستحق الانسان الثواب وان لم يكن العمل مطلوب شرعا بل كان مطلوب حقلا. إذا لا موجب لتعيين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث أيضا يقول بأن العامل يستحق الثواب عقلا أو لا يستحق، يستحق ولكن المطلوبية شرعية أكو بناء على الاحتمال الثالث، لا توجد مطلوبية شرعية قلنا لأن الحكم غير مولوي. إذا هذا الوجه مبني على أن نفرض أن استحقاق الثواب لا يكون إلا على العمل المطلوب شرعا، وهذا اللازم لازم أعم لا ملازمته، قد يكون الإنسان مستحقا للثواب وليس العمل مطلوب شرعا بل هو مطلوب عقلا كما في الاحتمال التالي. إذا لا معين لهذا الاحتمال الثاني، إذا يدور الأمر بين ماذا؟ بين الاحتمال الثالث والرابع. يقول والصحيح هو الاحتمال الثالث ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. لماذا؟ لأن الاحتمال الثالث لا يبين لنا لماذا يستحق نفس الثواب الموجود في الرواية، وإنما يقول يستحق الثواب، أما نفس ذلك الثواب فلا دليل عليه إلا أن نطعمه ماذا؟ بالاحتمال الرابع، وهو أن يكون هذا لمصلحة في نفس الوحد المولوي. إذن هذه الروايات على أي تقدير لا تدل على قاعدة التسامح في أدلة السنان. إذن كما أن شرائط الحجية في الخبر في باب الأحكام الإلزامية لا بد أن يكون الراوي ثقة، في الأخبار في الأحكام غير الإلزامية أيضا لا بد أن يكون الراوي ماذا؟ ثقة. إذن لا فرق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي من جهة الخبر، فكل ما نشترطه في الخبر في الحكم الإلزامي نشترطه في الحكم غير الإلزامي. قال أن تكون هذه الروايات في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، هذا بينا بعد، فقد الآن نرجع الضمائر إلا المطلب بعد التبح. الثاني أن تكون الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على صدق البلوغ. بلغك ماذا؟ بلغك من فعل من قرأ سورة الحامد كذا فله الثواب كذا. هذه الروايات تريد أن تقول من بلغه فقد جعلت ذلك الفعل مستحب استحبابا واقعيا، ويكون البلوغ عنوانا ثانويا لذلك الفعل، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا للفعل. قبل البلوغ لم يكن الاستحباب ثابتا، بعد البلوغ يكون الاستحباب ثابتا. قبل الاضطرار لم تكن الحلية ثابتة، بعد الاضطرار تكون الحلية ثابتة. فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا للفعل، يستدعي هذا العنوان الثانوي ثبوت استحباب واقعي بهذا العنوان وهو عنوان البلوغ للفعل. هذا الاحتمال الاول. والاحتمال الثاني كلاهما يفترض ان الامر والحكم هنا حكم مولوي، ولكن الاول وضعي والثاني تكليفي. اما الاحتمال الثالث أن تكون الروايات إرشادا إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. الإخوة يتذكرون في باب التجري قلنا أن العاقل يحكم بأن المتجري يستحق العقاب ولا يستحق، هنا بنفس تلك النقطة يقول أن المنقاد يستحق الثواب، هناك كان المتجري يستحق العقاب وهنا نقول أن المنقاد يستحق الثواب، بنفس النقطة التي ذكرناها في باب التجري. الرابع أن تكون هذه الروايات وعدا مولويا، خذ هذا الوعد المولوي يحتاج إلى ملاك، يقول لمصلحة في نفس الوعد. حتى ملاكه قد يكون ما ذكرنا وقد يكون ما ذكره السيد الشهيد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار أن الاحتياط حسن عقلا، هي دوام جود المولى وأن المولى جواد كريم يعطي ذلك الثواب. يقول السيد الشهيد والاستدلال بالروايات على ما ذكر يعني على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على الاحتمال الأول، ودون إثبات الاحتمال الأول خرق قصاد لا يمكن ذلك. هذا المثال إنما يضرب باعتبار أن القصاد شجرة لها شوك ولها إبر لا يستطيع الإنسان أن يلمسها، وإذن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلمس تلك الشجرة لكثرة الإبر وكثرة الشوك فيها، إذن هل يستطيع أن يخرطها خطا؟ لا يستطيع. فلهذا المطلب الصعب الاثبات يقولون دون اثباته قصد القتال، يعني هو اصعب من ذلك الفعل. كيف ان ذلك الفعل صعب جدا ملحق بالمحال، هذا الفعل هو اصعب من ذلك الفعل. فلهذا نقول مبني على الاحتمال الاول، ودون اثبات هذا الاحتمال خرق القتال، والاحتمال الاول غير متعين من هذه الاحتمالات لوجهين. اولا لا قرينة تعينه في قبال الاحتمالات الاخرى، وثانيا بل القرينة على خلاف هذا الاحتمال. فلهذا قال وهو غير متعين، هذا اشارة الى الوجه الاول. بل تلقى اكثر من ذلك، قال بل ظاهر لسان الروايات ينفي، هذا هو الوجه الثاني. لماذا؟ ما هو بيان لماذا ان ظاهر لسان هذه الروايات ينفي الاحتمال الاول؟ قال لان الروايات تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع، لأن لسانها وإن كان النبي لم يقله، يعني وإن لم يكن مطابقا للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤداة، لأن حجية الخبر ما هو معناها أن المؤداة ثابت، كيف يمكن الجمع أن المؤداة ثابت وإن لم يكن ثابت؟ هذا جمع ماذا بين المتحفتين؟ لماذا يجعل المولى الخبر حجي الخبر الثقه؟ لانه يريد ان يقول ان مؤداه ثابت في الواقع، ان مؤداه جعل الحجيه، هذا معناه بدل الحجيه ماذا؟ ان مؤداه ثابت وان لم يكن المؤدى ثابتا، هذا تهابط ومتهابط، تناقض ومتناقض. إذا لا يمكن أن تكون هذه الروايات بسبب إثبات جعل الحجية لخبر غير الثقة، لأن جعل الحجية يعني أن المؤدى ثابت في الواقع، وإن لم يكن كما بلغت، يعني وإن لم يكن المؤدى ثابتا في الواقع، فهو جمع بين النقيضين بين المتحافتين. قال فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤداة وحجية البلوغ، شوفوا هذه حجية البلوغ هو نفس معنى التعبد بثبوت المؤداة، هذا التفسير، هذا لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة القدر الواقع، لأنه جمع بين المتحاكتين. إذا الاحتمال الأول ساقط، كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته، يعني لا قرينة تعينه، لأن هذا اللازم وهو استحقاق الثواب لازم عن الاستحباب الواقعي، لعله مطلوب عقلا لا شرعا. كما أن الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته أيضا إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع كون ذلك العمل مطلوبا شرعا، ولا ملازمة بينهما، لأن الاستحقاق على عمل كما قد يكون لأنه مطلوب شرعا يكون الاستحقاق لأنه منقاد عقلا. وهي هذه الاستفادة، وهي يعني الاستفادة مدفوعة بأنه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب. في الاستحقاق الثواب لا يشترط أن يكون ملاكه مطلوبية الفعل شرعا بل لمطلوبيته عقلا. إذا فالمتعين هو الاحتمال الثالث، ولكن هذا الاحتمال الثالث لا يبين لنا لماذا ان العامل يستحق نفس الثواب المذكور في الروايات، فلا بد من تقعينه بالاحتمال الرابع، لان الاحتمال الثالث بنفرده قال ولكن مع تقعين الاحتمال الثالث بالاحتمال الرابع. لماذا؟ لان الاحتمال الثالث بمفرده لا يفسر اعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه في تلك الرواية، لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب، أصل الثواب، لا لشخص ذلك الثواب الذي ورد فيه تلك الرواية. إذا فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية، يعني استحقاق قاتل الثواب الذي بلغه بأن هذه الخصوصية مردها إلى وعد المولوي وهو الاحتمال الرابع. فتحصل أنه لا فرق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي في شرائط حجية خبار، خلافا لما هو المشهور بين المتقدمين أنه يتسامح في الأخبار في الأحكام غير الإلزامية ما لا يتسامح في الأحكام الإلزامية. فإذا كان الأمر كذلك، التفتوا جيدا، فإذا كان الأمر كذلك كثير من المستحبات والمكروهات تسقط عن الاعتبار، لأنه لا يوجد عندنا دليل شرعي عليها. نعم يمكن الإتيان لها بعنوان إنشاء ماذا؟ بعنوان رجاء الثواب، لا بعنوان أنه حكم شرعي صدر من الشارع. يمكن الإتيان بالمستحب، يمكن عدم ارتكاب المكروه، لكن لا بعنوان أنه حكم شرعي، ولا يكون ماذا؟ بدعة. لأنه لم يثبت عندنا أن هذا مستحب، لأنه الاستحباب حكم شرعي، ولم يكن عندنا دليل شرعي على ثبوت هذا الحكم على هذا الاستحباب. لا يمكن أن ننتهي عن شيء بعنوان أنه مكروه شرعا، لأنه الكراهة أيضا حكم شرعي تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل من الشارع. فإذا إن بنينا، التفتوا جيدا، إن بنينا على قاعدة التسامح في أدلة السنن نستطيع أن نأتي بكل المستحبات والمكروهات بعنوان أنها صادرة من الشارع. وأما إن لم نبني على ذلك كما هو الصحيح فإنه لا يمكن الإتيان بها بعنوان أنها مستحبات شرعا ومكروهات شرعا، بل لا بد أن ننتهي عنها أو نفعلها بعنوان رجاء المطلوبية. نفعل لعلنا نحصل على ثواب، نترك لعلنا نحصل على ثواب تام. هذا تمام الكلام في البحث الثاني من الأبحاث. الإخوة تذكرون قلنا توجد عندنا أبحاث ثلاثة في الدليل اللفظي. انتهينا في البحث الثاني من إثبات صغر الدليل الشرعي، يعني الآن ثبت لنا أن خبر زرارة حجة، يعني هذا الكلام صادر من المعصوم، لكن هذا الكلام نص في المطلوب له ظهور في المطلوب. هنا نريد أن نقول سواء كان نصا سواء كان ظاهرا فهو حجة علينا، وهذا معنى حجية الدلالة في الدليل الشرعي. يعني وبعبارة أخرى نحن إلى هنا كنا نثبت هذا ظهور، الآن نريد أن نثبت هنا ماذا نقول؟ وكل ظهور ماذا؟ حجة. ومن هنا تكون تلك صغرى وهذه ماذا؟ كبرى. فلهذا هناك بحثنا صغر الدليل الشرعي، يعني هذا ظهور، لكن يبقى أن نثبت ماذا؟ وكل ظهور حجة، فهذا الظهور يكون حجة. يعني أنت لا تكتفي أن تقول أن كلام الإمام الصادق ظاهر في حرمة الخمر، يقول وإذا كان ظاهر ثم ماذا؟ تقول لابد ماذا أن نكمل هذا الكلام؟ وكل ظاهر حجة، إذا كلام الإمام الصادق في حرمة الخمر يكون ماذا؟ حجة. إذا هنا في البحث الثالث ماذا نثبت؟ نثبت كل ظهور حجة. ولكن قبل أن يدخل السيد الشهيد في البحث يقسم الظهور، يقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام. يقول تارة تكون الدلالة النص المطلوب، وأخرى تكون الدلالة ظهور في المطلوب، وثالثة تكون الدلالة مجملة. ما معنى هذه الصلاحة؟ إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. تمهيد، هذا التمهيد إذا من العنوان يتضح بأنه هذا ليس هو محل الكلام، هذا مقدمة لمحل الكلام. محل الكلام متى يأتي؟ الاستدلال على حجية الظهور، هذا محل الكلام، هذا هو الذي عقدنا له الأمر الثالث. لا هذا التمهيد، هذا التمهيد إنما نريد أن نميز الظهور من غير الظهور. شوفوا هذا الآن جبريني لعله في الفقه مفيد للإخوة. شوفوا هذه الكلمات، احنا عندنا حروف قمرية وحروف شمسية. الحروف القمرية لابد من اظهار اللام، لا تقول هذا غير العالم. شوفوا اظهرتكم اللام. الحروف الشمسيه ما هي؟ اللام تذكر او لا تذكر؟ لا تذكر، وانما تربط الحرف بالحرف الذي بعد اللام وتشدده من قبيل ماذا؟ تمييز. شوفوا الزاء مباشره بالضاء بلا ان تتلفظ اللام. ومن هنا كثيرا ما يقع الانسان في الغلط، اذا فصل بين الكلمتين الحرف الشمسي يكون ماذا؟ حرف قمري. شوفوا انا قلت غير الظهور، هذه عندما فصلت بين كلمة غير والظهور بدل ما ان تكون الضاء قمري شمسية صارت ماذا؟ قمرية. وهذا في القراءة مبطل للسنة، هذا في باب الفقه، في باب الصلاة ان شاء الله نشير اليه في محله، ولكن هذا من باب جذبه الان ذكرت الى الاخوة. إذن فلا بد في القراءة، لا بد من تشخيص المعاني الحروف القمرية عن الحروف الشمسية، وإلا إن لم تشخص فالقراءة تكون باطلة. الآن نأتي إلى محل الكلام، نأتي إلى التمهيد. في هذا التمهيد نحن قلنا فيما سبق أن كل لفظ يدل ماذا؟ على معنى. ولكنكم تتذكرون قلنا فيما سبق أن بعض الأحيان أن اللفظ يدل على أكثر من معنى. قصة هنا بعد أن فهمنا أن هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى، تارة أن اللفظ يدل على معنى بخصوصه ولا يدل على أي معنى، فنقول أن هذا اللفظ نص في المعنى. نص في المعنى لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك معنى آخر هذا اللفظ يدل عليه. هذه النصوصيات والنصيات تارة أن اللفظ موضوع لها لذلك المعنى من قبيل الأعداد العشرة، يمكن أن تدل على 11، تدل على 9، فهي نص ماذا؟ في هذا المعنى. إذا استجلدوهم 80 جلدة، هذا ظاهر في 80 ونص في 80، نص في 80. لماذا؟ لأنه لا يحتمل معنى لأنه لا يحتمل. أنا أستطيع أن نقول أن لفظ 80 فيه ظهور على هذا المعنى، وإن كان فيه ظهور على معنى آخر وإن كان أقل، لا بعد ما فيه ظهور على معنى آخر. فتارة أن هذه النصية والنصوصية من أين نستفيدها؟ من نفس اللفظة، وأخرى نستفيدها من قبيلة عقلية خارجية. من قبيل ماذا؟ من قبيل فعل المعصوم، فإن فعل المعصوم دال، إذا فعل المعصوم شيئا دال على عدم الحرمة لمو دال بنحو الظهور وبنحو النص والقطع، نص والقطع. هذا أنت ما مستفيد من اللفظ، مستفيد من أين؟ من قيمة عقلية، من دليل عقلي أن المعصوم لا يستر منه حرامه، فإذا فعل شيئا نقطع بأنه دال على ماذا؟ على عدم الحرمة. وأخرى نستفيد النصية في المعنى لا من اللفظ ولا من القيمة العقلية، وإنما من القرائن اللفظية أيضا يكون نصا في المعنى. هذا هو النص. الظهور ما هو؟ أن يكون اللفظ دالا على أكثر من معنى، ولكن ارتباطه بأحد المعاني أقوى من ارتباطه بالمعنى الآخر أو بالمعاني الأخرى. يعني هذا اللفظ عندما يطلق 90% يشير إلى ماذا؟ إلى أردنا أن نعبر عنه بلغة الأعداد، يشير إلى المعنى أليف، ويوجد فيه احتمال ماذا؟ أن يراد منه المعنى باء، فلا نحضر في ذلك. ومن هنا أنتم قرأتم كنا نقرأ مرارا نقول أن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب، لا نقول نص في الوجوب. صيغة فعل الأمر ماذا؟ نص في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، لأنه يحتمل أنه ماذا هذه الصيغة لا يراد منها الوجوب، بل ما يراد منها الاستحباب. هذا ممكن وممكن، نعم ممكن ولكنه بحسب العرف واساليب اللغه والتعامل في العقلاء ان صيغه الامر اين يستعملونها؟ يستعملونها في الوجوب. اذا نقول ان هذا اللفظ نص ظاهر في المعنى الكذائي، وهذا لا ينفي ان يكون له معنى اخر ولكن اقل ارتباطا بهذا اللفظ. ومنهما يتضح معنى ماذا؟ المجمل، وهو ان يكون لللفظ معاني متعددة وارتباط تلك المعاني بذلك اللفظ على حد واحد، لا ان بعضها اقوى من البعض الاخر. من قديم لفظ الرطل لقد تذكرون قلنا ان هذا اللفظ قد يراد منه الرطل المكي المدني القراطي. قل لا لم نقل ظاهر في واحد من هذه، لا ليس ظاهرا في هذا. ومن هنا يسمى ماذا؟ يسمى مجمل. اذا ظهور اذا اللفظ وارتباطه بالمعنى الدلالة اما تكون نص واما تكون ظهور واما تكون اجمال. ومحل كلامنا اين؟ محل كلامنا في الظهور، لان اللفظ يفيد القاطع والعلم والعلم حجة. انما الكلام اين؟ انما الكلام في الظهور. ومن هنا لا بد ان ندخل ماذا؟ في بحث حجية الظهور. ومن هنا قلت ان هذا تمهيد لتمييز موضوع البحث، لان موضوع البحث ان كل ظاهر فهو حجة. الاخوة الفحيتون جيدا، قال الدليل الشرعي قد يدل، يعني الدليل الشرعي يعني مضمون ما اخبر به زرارة مثلا، الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين او الاطمئنان بان هذا الحكم هو المدلول المقصود للمتكلم. وفي هذه الحالة يعتبر ذلك المدلول وذلك الحكم حجة في دلالته على اثبات ذلك الحكم. وفي هذه الحالة يعتبر ذلك المدلول حجة في دلالته على اثبات ذلك الحكم. لماذا؟ لان اليقين حجة والاطمئنان حجة. من دون فرق بين ان يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على اساس كون تلك الدلالة دلالة عقلية إنية مؤنية إنية، يعني من استكشاف العلم من المعلوم. كونها دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمان، فهنا اللفظ ليس دال وإنما الفعل هو الدال. أو على أساس كون الدليل لفظا ولكن هذا اللفظ لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص كما ذكرنا في ألفاظ الأعداد. أو على أساس احتفاظ الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، وإن كان المدلول الآخر ممكن عرفان، وإن كان المدلول الآخر ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. فهذا هو القطع الذي وهذا هو النقص في الدلالة. وقد يدل الدليل الشرعي على احد امرين، يعني على احد معنيين او معان، على نحو تكون صلاحية الدليل لإفادة اي واحد منها مكافئة لصلاحية الدليل لإفادة غير ذلك المعنى او الامر بحسب نظام اللغة. كلفظ الرطل فإنه دال على الرطل المكي المدني العراقي بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي، وهذا هو المجمل في الدلالة. ويكون حجة ولكنه في إثبات الجامع بين هذه الأمور. أما هذا الفرق، هل يثبت الرطل المكي؟ لا. الرطل المدني؟ لا. الرطل العراقي؟ لا. لو فرضنا يوجد جامع بين هذه المعاني الثلاثة فإن ذلك الجامع يكون حجة. فيكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه على أحد أمرين، محتملاته أو أمور على نحو اللف والنحو المرتب. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم الإجمالي المذكور. وأما كل واحد من هذه الأمور أو الأمرين يثبت، لا يثبت بذلك الدليل، يعني لا يثبت لنا الرطل العراقي في قبال الرطل المدني، ولا الرطل المدني في قبال الرطل العراقي. وأما كل واحد من المحتملات أو المحتملين بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور إلا إذا كانت هناك قرينة من الخارج تعين أحد المحتملات في قبال المحتملات الأخرى، إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتملات كمن الآخر، فيضم ذلك الدليل الخارجي فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين في المحتمل البديل، يعني تلك القرينة الخارجية مع الجامع يقول إذا ليس المراد الرطل المدني وإنما المراد ماذا؟ الرطل العراقي. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين، ولكن مع أولوية دلالة الدليل على أحدهما، يعني أقوائية الارتباط بين اللفظ والمعنى، بنحو ينسبح إلى الذهن تصورا على مستوى، هذه على واحدة منهم مكررة، على مستوى المدلول التصوري، وينسبح إلى الذهن تصديقا على مستوى المدلول التصديقي، بالنحو الذي ميزنا بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي في أول الكتاب. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكن أيضا، كما نقول أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجود، وإن كان ممكن صيغة فعل الأمر دل على ماذا؟ على غير الوجود أيضا. وقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.